الغيم وخبرك تعشق الغيم دايم تقول ان المطر لما تحبى الجو غيم وخبرك تعشق الغيم دايم تقول ان المطر لما تحبى بدلت بغيابك جميع المفاهيم صار المطر يبكي على لحظات غياب بدلت بغيابك جميع المفاهيم صار المطر يبكي على لحظات غياب صاح من عقبك تجرعتنا الضيم والليل غير الهم والضيق ما جاء يا صاح من عقبك تجرعتنا الضيم والليل غير الهم والضيق ما جاء يا ابعد الاقرب شوف المطر ديم الجو طايب لكن الفكر ما طاب يا ابعد الاقرب شوف المطر ديم الجو طايب لكن الفكر ما طاب ريحة ثرى وذكرى غلا في نيته وبيات شعر أغنية نوح وعتاب ريحة ثرى وذكرى غلا في نيته وبيات شعر أغنية نوح وعتاب يلي هدمت الروح ما فاد ترميم والجرح منك يا منى الروح ينعاب يلي هدمت الروح ما فاد ترميم والجرح منك يا منى الروح ينعاب الجو غيم وخبرك تعشق الغيم دايم تقول ان المطر لما تحبى الجو غيم وخبرك تعشق الغيم دايم تقول ان المطر لما تحبى واليوم جو والدار يا صاحبي غيم أطلب من الله جونا يا جماعة غراب واليوم جو والدار يا صاحبي غيم أطلب من الله جونا يا جماعة غراب أطلب من الله جونا يا جماعة غراب.